ولم تحتج إلى أن يعين لك ذلك، لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. قل لهم لا تسألون عما أجرمنا، لا نسأل عما تعملون، لكل منا ومنكم له عمله، أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا، ونحن لا نسأل عن أعمالكم، فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف. دعوا ما كنا نعمل ولا يكن مانعا لكم من اتباع الحق، فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل، أما الأعمال فلها دار أخرى يحكم فيها أحكم الحاكمين، ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. ولهذا قال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين. قل لهم يا أيها الرسول ومن ناب منابك، أروني الذي ألحقتم به شركاء، أي أين هم وأين السبيل إلى معرفتهم، وهل هم في الأرض أم في السماء، فإن عالم الغيب والشهادة فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك. يا قل أروني الذين شركاء يشاركون لله ملك التدبير، حاول لا وجود له، فيه شركاء مزعومون كذبا، وهم هؤلاء الذين يعبدون منه. فلو قلنا هل في الوجود إله غير الله، قل نعم معبودات من دون الله بالباطل موجودة، أو معبودون هؤلاء معبودون آلهة لكنها معبودة بالباطل، أما إله حق معبود بحق فليس إلا الله إلا واحد، وعلى معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، لا يوجد معبود بحق إلا الله إلا واحد، أما كل ما المعبودات فهي معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هكذا نقول في الشركاء، شركاء مشاركون لله الملك والتدبير أو الإلهية، حول لا وجود له في السماوات ولا في الأرض، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، لكن آلهة مزعومة أو شركاء مزعومون كذبا وافتراء، هؤلاء كثيرون كثيرة آلهة الباطل، الآلهة الباطل والشركاء المزعومون كثيرون. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله،